بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليقات على رسالة الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. فقال: أولا قالوا إنا من أهل الجنة؟ قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله: أنا مؤمن. فقال عبد الله: فقل إني في الجنة، ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل ابن محرز قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. قال أبو عبيد: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شاء الله. حسن. هذا الفصل في حكم الاستثناء في الإيمان، والمقصود بالاستثناء في الإيمان قول المؤمن إذا سئل: أمؤمن أنت؟ فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. إذا سئلت: أمؤمن أنت؟ فماذا تقول؟ هل تقول: أنا مؤمن؟ وتجزم؟ أو تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، وتعلقه بالمشيئة، فكأنك شاك؟ أو تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك لا تزكي نفسك، يعني ترجو أن تكون مؤمنا؟ هذه وقع فيها خلاف، فهناك طائفة منعت الاستثناء في الإيمان، وهم المرجئة، وقالوا: الاستثناء في الإيمان شك، والشك في الإيمان لا يجوز. فإذا سئل الإنسان وقيل له: أنا مؤمن أم مؤمن أنت؟ فقل: نعم، قل: أنا مؤمن. ولا يجوز لك أن تشك. لماذا؟ قال: لأن الإيمان يقين، والشك فيه ريب. ولا شك أن كون الإنسان لا يتيقن من إيمانه ويشك فيه لا يجوز. هذه الطائفة الأولى حرمت الاستثناء في الإيمان لأنه شك. الطائفة الثانية وهم الكلابية، ومن قال بقولهم: أوجبوا الاستثناء في الإيمان، وقالوا: يجب الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ قالوا لأن الاستثناء يقتضي أنك تعمل بجميع الإيمان، بجميع شعب الإيمان، وأنت لا تضمن ذلك. والاستثناء أيضا يجب لأنك لا تدري على ماذا تموت، والعبرة بالخواتيم. فإذا سئلت أمؤمن أنت، فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. أهل السنة والجماعة والأئمة توسطوا فقالوا المؤمن يستثني في الإيمان من غير شك، إن كان عن شك فلا يجوز، أما إن كان المؤمن لا يزكي نفسه وكل المؤمنين لا يزكون أنفسهم فيشرع له الاستثناء في الإيمان. وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة. إذا سئلت أمؤمن أنت، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لا أزكي نفسي، أرجو، لكن ليس من شك، لست أشك في إيماني، ولكنني لا أجزم بأنني أتيت بجميع خصال الإيمان. عبد الله بن مسعود كان في الكوفة، والكوفة كانت مهد لبعض الطوائف، فكان هو وتلامذته كعلقمة يدور بينهم الحديث في هذه المسألة. فكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يعلم الناس الطريقة الصحيحة. جاء رجل فقال ابن مسعود، جاء رجل عند ابن مسعود فقال أنا مؤمن، فقال له ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ تجزم تشهد لنفسك أنك في الجنة؟ قال أرجو. فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ إذا قيل أمؤمن أنت، قل أرجو، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله، حتى لا تجزم بأنك مؤمن حققت الإيمان. وهي الرواية الأخرى عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون. فقال أولا قالوا إنا من أهل الجنة؟ ينكر عليهم، أتشهدون على أنفسكم أنتم من أهل الجنة؟ لا تشهدون. أيضا رواية علقمة قال رجل عند عبد الله بن مسعود أنا مؤمن، فقال عبد الله فقل إني في الجنة، أنكر عليه. بعدين وجهه التوجيه الصحيح، ماذا قول؟ قال لكن قل آمنا بالله وكتبه ورسوله. فإذا قيل لك أمؤمن أنت، لا بأس أن تقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه غير لما تقول أنا مؤمن وكأنك تزكي نفسك. وهذا من الجواب السديد، بدل أن تزكي نفسك تقول وتخبر آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسل. وهذا في الرواية الأخرى كلها جاءت بهذا. ولهذا جاء عن محمد بن سيرين بما يوافق قول ابن مسعود، إذا قيل أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية. فهذا جواب ابن سيرين، جواب صحيح. وعلقمة تلميذ ابن مسعود قيل له أمن؟ قال أرجو، أرجو إن شاء الله. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة. نعم أكمل. قال أبو عبيد رحمه الله ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا يعني جواز الأمرين. نعم، يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقد علم أنهم داخلون. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين. إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك؟ والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. حسن، هذا فيه إشارة أنه سفيان ابن عيينة يأخذ بالاستثناء في الإيمان، وأخذهم به خوف التزكية، لكن على مسمى الإيمان في الدنيا لا شك فيه، ما أحد يشك. هؤلاء أهل الإسلام، هؤلاء أهل الإيمان، ولهذا تجرى أحكام الإيمان من ولايتهم ونصرتهم وأكل ذبائحهم والصلاة عليهم والزواج منهم. حتى إن الأوزاعي وهو الإمام الكبير كان يرى جواز الأمرين، يعني إن قلت أنا مؤمن لا بأس، وإن قلت أنا مؤمن إن شاء الله فلا بأس، وليس شكا، لأنه ممكن أن تقول إن شاء الله مع اليقين بدليل قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فدخولهم يقين، وقد دخلوا المسجد الحرام وعلقه بالمشيئة، ليعلمنا أن كل شيء معلق بمشيئة الله، وأنه يجوز الاستثناء في الأمر اليقين، وليس هو من باب الشك كما تقوله المرجع. إذن عندنا من قال أنا مؤمن من السلف أراد بذلك أنني من أهل الإيمان ولم يرد أن يزكي نفسه، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله أراد أن لا يزكي نفسه ولم يرد الشك. ولهذا صار عند السلف رحمهم الله تعالى هذه المسألة واسعة. ولهذا لما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يشدد، يقول: لا تزكي نفسك، مثل ما ذكرنا في الروايات السابقة. إذا قال له مؤمن قال أنا مؤمن، قال: هل أنت من أهل الجنة؟ قال: أرجو. قال: هل لا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ فجاءه معاذ وجرى بينهم نقاش. هذا النقاش ما هو؟ قال له: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود، ألست تعلم أن الناس ثلاثة أصناف؟ كافر مشرك، منافق مؤمن، من أيها أنت؟ فقال الرسول: من المؤمنين. فكانه يقول: يعني لا بأس أنك تقول من المؤمنين. لكن كلام ابن مسعود الأخير هذا أنا من المؤمنين بالنسبة للأصناف لا يتعارض مع السابق، لأنه يقول أنا من المؤمن يعني الحمد لله لست من الكافرين ولست من المنافق، هذا ما فيه إشكال. لكن ألا يزكي النفس الإنسان نفسه فلا بأس بذلك. وعلى هذا فالصورة فيها وضوح أن استثناء السلف رحمهم الله تعالى هو من غير شك، انتهى الإشكال. فإذا قلنا إن قولهم أنا مؤمن إن شاء الله ليس بشك، وإذا قال الواحد منهم أنا مؤمن ولم يستثني لا يزكي نفسه، انتهى الإشكال في هذه المسألة. ولهذا استقر مذهب السلف رحمهم الله تعالى على جواز الاستثناء في الإيمان إذا لم يكن شكا. نعم أكمل يا شيخ. والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسله لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك، وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه. يعني هذه الرواية التي قال فيها لمعاذ أنا مؤمن، بعض أصحاب عبد الله بن مسعود يقول هذا يخالف ما نسمعه من ابن مسعود أنه كان ينكر أن تقول أنا مؤمن لأنك تزكي نفسك. لكن على ما ذكرته لكم قبل قليل ما فيه إشكال. إذا قال لك فيه منافقون وفيه مؤمنون وفيه كفار أنت من أيهم؟ ستجيب وتقول أنا إن شاء الله من هذا الصنف، لا صنف أهل الإيمان، لا على التزكية. أي نعم، فالظاهر والله أعلم لا إشكال فيه. لكن بعض تلامذة ابن مسعود يضعف الرواية، يقول هذه تخالف الأصل الوارد عن ابن مسعود في أنه يمنع أن تقول أنا مؤمن، لأن هذا فيه إشعار بالتزكية. تفضل. إيش؟ وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم، مثل عمر بن ذر والصلت بن بهرام ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا وكان الآخرون يتسمون به. كانوا لا يتسمون به أصلا، يعني يبدو فيه كلمة ناقصة أوردها صاحب طبعها الأخرى، كانوا لا يتسمون به أصلا وكان الآخرون يتسمون به. نعم أكمل. فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين، فمعاذ الله ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم. هذا عودة إلى المسألة، إن مذاهب الفقهاء منهم من يجوز أن تقول أنا مؤمن بدون استثناء. ماشي هذا؟ نعم. وغرضهم من ذلك إثبات الدخول في الإيمان، أنني من أهل الإيمان لست من أهل الكفر. أما أن يقول الواحد منهم أنا مؤمن ولا يستثني على وجه الاستكمال، لا. وهذا الفرق هو الفرق بين إبراهيم النخعي تلميذ ابن مسعود وبين هؤلاء الذين أثر عنهم ابن سيرين وطاووس الذين يجزمون بقولهم أنا مؤمن، بمعنى أن إبراهيم النخعي يقول لا تقول أنا مؤمن إذا قصدت استكمال الإيمان، فهذا تزكية للنفس. ماشي هذا؟ إذن عندنا الآن مسألة فيها قليل من الخلاف، لكن

والسبب أن المرجئة يظنون أن الإيمان هو التصديق وأن الناس يتساوون فيه، ما في فرق. رسول الله يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وكلنا نؤمن، خلق كلنا سواء، وجبريل يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما في فرق، نحن سويا. هذا غلط. لماذا؟ لأنه حتى لو قلنا أن أركان الإيمان الستة نؤمن بها، فكل واحد منها يتفاوت الخلق في ذلك. هذا مؤمن بالله وهذا مؤمن بالله، هل هم سواء؟ لا. هذا مؤمن باليوم الآخر وهذا هل هم سواء؟ لا، يتفاوتون تفاوتا عظيما. لكن الناس قد يستوون إذا كان الخبر عن حاضر متيقن، عن حاضر متيقن. كيف حاضر متيقن؟ خبر حاضر، مثل نحن في المسجد، أنت تصدق بهذا؟ نحن في المسجد، صح؟ تصدق به؟ تصدق به؟ تصدق به. هل أنا أكثر تصديق منك أن نحن في المسجد؟ ما تقدر تقول نحن، صح ولا لا؟ لأنه خبر حاضر، مثل نحن بالبر وشفنا الشمس فوقنا فنقول الشمس طالعة، كل واحد منا شفها، فهل نقول تصديقنا بأن الشمس طالعة متفاوت؟ أنا أشد إيمان منك بأن الشمس طالعة وأنت أقل إيمان. ليه؟ لأن الخبر عن محسوس حاضر متيقن في الغالب يتساوى الناس فيه، لكن الخبر عن غيب حتى لو خبر عادي. الآن لو دخل علينا أي واحد وقال قبل قليل صار كذا في الشارع الفلاني، هل تصديقنا له واحد؟ منا من يعرفه، منا من لا يعرفه، منا من يعرف أنه ثقة، منا من يعرف أنه كذاب، كلنا سنتفاوت. ليه؟ لأنه خبر عن غائب. فإذا جئنا إلى أمور الإيمان، فالإيمان بها والتصديق هو خبر عن غيب عظيم والناس يتفاوتون فيه، فكيف يأتي الإنسان ويقول إيماني كإيمان رسول الله أو كإيمان جبريل أو غير ذلك؟ فلهذا رده السلف وأنكروا عليهم إنكارا عظيما، وقالوا هذا من غلو المرجئة. ولهذا أبو عبيد القائم بن سلام ماذا قال؟ قال يعني أنت تشبه إيمانك بالملائكة؟ أنت أيها الإنسان أيها المؤمنون جاءكم خطاب شديد من الله وتهديد، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ما جاءهم خطاب وتهديد؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا كله خطاب للمؤمنين، بينما الملائكة لم يخاطبوا بمثل هذا الخطاب، فكيف يأتي قائل ويقول إيماني كإيمان الملائكة أو كإيمان جبريل؟ هذا من غلو المرجئة. نعم تفضل. باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، منه قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. صحيح، ذكرهما في الباب الأول في وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا. نعم. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية. هذا هو القول الصحيح، لأن الخلاف هل يزيد الإيمان وينقص فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يزيد ولا ينقص، وهذا مذهب المرجئة ومن وافقه. القول الثاني أنه يزيد لكن لا ينقص، وهذا قول نسب إلى الإمام مالك، والصحيح أنه رجع عنه. والقول الثالث أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي قال به أئمة الإسلام. أبو عبيد هنا حكاه وقرره وحكاه عن سفيان والأوزاعي ومالك، وأئمة الإسلام كلهم يقولون يزيد وينقص بهذه الأدلة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان عقب غزوة أحد. إذن ثباتهم في الجهاد زيادة إيمان. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، في سورة البين، في سورة الفتح، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. وأيضا الإيمان ينقص، ودليل نقصه الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان رفع الأذى عن الطريق. وأيضا دليل النقصان قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين. بالنسبة للنساء أذهب للب الرجل من إحداكم. فالمرأة إذا نفست أو حاضت لا تصلي ولا تصوم فينقص إيمانها، ولا يعني أنها آثمة، لكن لأنها لا تصلي لا يمكن أن تشبه الرجل الذي يصلي، هذا معنى النقص. ولهذا قلنا نقص لا تأثم به، لكن يدل على هذا النقص والمرأة تشعر بذلك، كل النساء تشعر بهذا. وأيضا الأدلة الدالة على الزيادة دالة على النقص، لأنه إذا كان يزيد فمعناه أنه ينقص. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. تفضل. وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. يعني الذين قالوا الإيمان هو القول هم المرجئة، ولم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، قالوا لا يزيد ولا ينقص. فقيل لهم ما تقولون في الآيات التي ذكرت، ما معنى ليزدادوا إيمانا مع إيمان، ما معنى النصوص التي فيها زيادة الإيمان؟ فهؤلاء لهم فيها تأويلات وتفسيرات، وهذه التأويلات والتفسيرات مرجوحة. انظر إلى التفسير الأول، قال لك الأصل هو الإيمان بجمل الإسلام، وهذا لا يزيد ولا ينقص. طيب ما معنى يزيد؟ قال يزيد بمعرفته بتفاصيل الأحكام فقط. الصلاة واجبة، الكل يتفقون على ذلك، لكن تعرف أنه في صلوات خمس، وصلاة الظهر أربع، وصلاة العصر أربع، وصلاة المغرب ثلاث، هذا يسمونه زيادة، يعني معرفة بالأحكام. هذا قول ضعيف سيأتي جوابه. نعم، اللي بعد. والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. نعم أصل كذا، لكن الزيادة هي بقاء فقط، هذا اسم زيادة اسمه بقاء، وإنما ليس فيه زيادة الكم، زيادة المعنى، زيادة التصديق، زيادة العمل. الثالث. والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين فقط، لكن ما في عمل. نعم. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. يعني الإيمان ما يزداد بس الناس يدخلون، فمعناه يزداد إيمانا يعني يدخل ناس جدد في الإسلام. انظر إلى هذا التأويل الغريب. طيب ماذا أجاب الشيخ رحمه الله تعالى؟ قال رحمه الله تعالى: وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال: يتقدم العلماء برتوة. طيب لاحظوا معي، هو ايش يقول؟ يقول هذا الذي ذكره لما يجد في كلام العلماء، هذه التأويلات ليست عند العلماء، وإنما الذي استقر عند العلماء والأئمة كمعاذ وغيره أن الإيمان يزيد وينقص. ثم ضرب لك مثال بقول معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، وهذا في صحيح البخاري، والرواية عنه صحيحة في هذا: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نزداد إيمان في هذه الجلسة، يعني نذكر الله عز وجل ونزداد إيمان. ثم يلمح أبو عبيد القاسم بن سلام ليقول له: أترى معاذ بن جبل يقول نجلس حتى نعرف أن الصلوات خمس وأن الظهر أربع وأن المغرب، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام وزاد العلماء برتبة، اجلس بنا نتعرف كم كل واحد يعلم الثاني كم الصلوات خمس، هذا كلام لا يقوله عاقل، لأن هذه الأمور معروفة من أول الإسلام، وهو أحد العلماء الأفذاذ الكبار رضي الله عنه وأرضاه، فلا يمكن أن يقبل هذا التفسير. نعم يا شيخ. هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا، وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال: مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا، حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل، وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة. نعم. لأنه نعم فضل. لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. صحيح، يعني هو ذكر الجواب عن مسألة، قالك أنت تقول أنه يزداد إيمان يعرف أن الصلوات بعد وجوبها خمس وأربع ركعات، هذا كلام ما هو صحيح. لو أقر وقال لفلان علي ألف درهم كم الإقرار؟ مقراره كم؟ ألف درهم. بعدين قال الألف هذه مئتين من أجل أن اشتريت منه تمر، و300 من أجل أن اشتريت منه قماش أو لباس، هل معناه زاد الدين؟ صار الألف 1500؟ ما حد يقول. ومثله لو قال له علي 1000 درهم، بعدين مشى شوي قال انتبهوا يا ناس ترى له علي 1000 درهم، بعد ربع ساعة قال أنا خايف أن أنسى ترى له علي 1000 درهم، يطلع معنا أحد الإخوان يقول ترى الرجال عليه 3000. لا، هو يؤكد. هل إذا كان يؤكد الإقرار أنه تكرر عليه؟ أبدا. هل معنى زيادة؟ هل يسمى زيادة؟ أبدا، ما دام يؤكد السابق فلا أحد يسمي هذا التأكيد زيادة، إلا إذا قيل لا في الأولى 1000 وفي الثانية 1000 أخرى وفي هذا هو الزيادة، أما التأكيد لا أحد يسميه زيادة.

باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل، وهذا مذهب المرجئة. وهذه الفرقة قالت إذا أقر بما جاء من عند الله، أقر بقلبه وشهد بلسانه، فهذا هو الإيمان كله. لماذا؟ قال لأن الله سماهم مؤمنين، أي إنسان أقر سمي مؤمن. فرد عليهم المؤلف رحمه الله تعالى من وجهين بحجتين. الأولى منهما سبقت، ما هي؟ تذكرونها ولا لا؟ درس اللي بعد العصر مباشرة، التفاوت، أنه في أول الإسلام كان الناس مأمورين بالشهادة إلى أن فرضت الصلاة، وبعد الهجرة بدأت الفرائض فتتابعت. والذي قرره سابقا فيه تقرير لهذه المسألة، ولا أحد يقول إنه بعد اكتمال الإسلام وفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك إنك تأتي وتقول الإيمان هو الإقرار، لا أحد يقول هذا، وإنما الإيمان هو الإقرار مع هذه الأشياء التي فرضت وأوجبت في آخر الإسلام. واضح هذا؟ الجواب الثاني أيضا يقول فيها صحيح، الناس يدخلون في مسمى واحد لكن الناس يتفاوتون بلا شك. أن واحد دخل في الإسلام لتوه لا يعرف من الإسلام شيئا ورغب في الإسلام وشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول ولقنا، هل هذا يتساوى مع كبار العلماء؟ هل هذا يتساوى مع كبار العلماء؟ لا يتساوى. هو دخل في الإسلام وذاك في الإسلام، الكل دخلوا، لكن هل دخولهم واحد؟ قال لك لا. وذكر عندنا أمثلة، ذكر مثال المصلون. طيب، واحد لتوه دخل الصلاة، واحد الآن راكع، واحد ساجد، واحد الآن في السلام، كلهم يصلي، هل كلهم أنهوا الصلاة؟ الجواب لا. هذا في ابتدائها، هذا في منتصفها، هذا قرب الانتهاء. مثله البناء، هذا يبني بيت وهذا يبني وهذا بيت، هذا توه في الأساس وهذا في المنتصف وهذا قاعد ينتهي، كله بناء، كلهم دخلوا في البناء، لكن هل هم متساوون؟ الجواب لا. دخول الدار، ادخلوا الدار، منهم من دخل في أقصاها، منهم من في وسطها، منهم من هو عند عتبة الباب، كلهم دخلوا الدار، هل دخولهم واحد؟ قال لك يتفاوت. فإذا كان كذلك فكذلك الإيمان، إذا جاء نصر الله ورأيت الناس، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك، يدخلون، هل دخولهم سوا؟ قال لك لا والله. هل السابقون كأولئك الذين آمنوا من بعد؟ الجواب كلا، من هؤلاء؟ كلهم مؤمنون، لا أحد يقول إنهم إيمانهم واحد، هذا خطأ من مذهب المرجئة. نعم أكمل. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها، هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده، أحسن الله إليك، وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. نعم، هذا جواب. يا أيها الذين ادخلوا في السلم، أي في الإسلام، كافة يعني ما هي أمور الإسلام، وليس فقط أن تشهد لا إله إلا الله. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كيف ادخلوا في السلم كافة؟ قال في الإسلام جميعا، أي الاستسلام بفعل الأوامر واجتناب النواهي. الرسول يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول، وإقام الصلاة، هذه من الإسلام التي أمر الله بها المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، فهذا دليل على أن الإسلام داخل في الإيمان، وعلى أن أركان الإسلام ومنها الصلاة والزكاة والصيام والحج داخل في الإيمان، وكل الفرائض داخلة في ذلك. وكما ذكر الشيخ في الأمثلة في أعمال البر والصلاة ودخول البيت والبناء، لكن المطلوب هو الاستكمال، المطلوب هو الاستكمال. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بين هنا أن لكل جارحة من الجوارح عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدق. كل جارحة، العين لها عبادة، والأذن لها عبادة، واليد لها عبادة، والرجل لها عبادة، والبدن له عبادة، والقلب له عبادة، واللسان له عبادة، فكلها من الأعمال رحمك الله التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي داخلة في مسمى الإيمان. فكيف يأتي قائل ويقول المقصود بذلك أن تنطق بالشهادتين وتقر هذا هو الإيمان والناس كلهم فيه سواء؟ أين عبادة الجوارح؟ أين الدين؟ أين الفرائض؟ لماذا هؤلاء لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان؟ هكذا يستنكر الشيخ ويرد عليه. نعم، قال رحمه الله: وزعم من خالفنا وزعم. نعم، وزعم من وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا. نعم، هذا يعني إشارة إلى تناقض المسألة. أنت تقول العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، ثم تقول القول عمل، القول من الإيمان. أنتم معي؟ القول والإقرار من الإيمان، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وين التناقض؟ القول عمل، القول نطق اللسان. كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب، هؤلاء ينقضون أنفسهم لما يقولون العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. لماذا؟ قال لأن قول اللسان عمل. وإنما يصح على مذهب الغلاة الجهمية الذي يقول لا يدخل لا عمل الجوارح ولا قول اللسان، وإنما المقصود به تصديق القلب. وهؤلاء لهم نقاش آخر سيأتي. أما على قول مرجئة الفقهاء فهو يبين تناقضهم ويستدل لذلك من الأدلة. تفضل، ما تصديقه؟ وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وهي القلب. وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغى أخرى ويوجل ثالثة، ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرنا قوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب. جميل، حتى تصديق القلب قال لك القلب له عمل، المسمات بأعمال القلوب. إذن القلب يميل، يحب أعمال القلوب، محبة الله، الخوف من الله، التوكل على الله. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله. يعني هذا القلب يقود البدن. إيش معنى يقود؟ إذن يقود قيادة عملية، يقوده بالإرادة، يقوده بالمحبة، يقوده بحب ما يريده الله فيفعله البدن، يقوده في بغض ما يبغضه الله فينكف عنه البدن ويستنكف منه ولا يعمله لأنه يغضب الله عز وجل. ولهذا تجد أنه في هذه النصوص إشارة إلى أن القلوب لها أعمال وليس فقط مجرد التصديق، وإنما على القول الراجح عند أقوال العلماء رحمه الله تعالى تصديق وعمل قلب، تصديق معه أعمال القلوب. فهذا دليل على أن قولهم إن الإيمان هو تصديق القلب يلزمهم فيه العمل. عمل ماذا؟ عمل القلب. فهذا يدل على تناقضهم. طيب ما الدليل على عمل اللسان أيضا؟ اقرأ. إيش قال رحمه الله: وأما عمل اللسان فقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لاحظ، سمى القول محيط عمل. المنافقون يستخفون من الناس ولا يستخفون وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من إيش؟ من القول. القول وين سووه؟ فيما بينهم، يهمسون في حرب الإسلام والكيد للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللمؤمنين. فقال الله وكان الله بما يعملون. ما هو العمل؟ القول، فسماه عملا. نعم. لا بعدها فذكر القول ثم سماه عملا ثم قال: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها هنا عملا؟ وقال في موضع ثالث: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، إلى قوله لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا؟ ثم قال: اعملوا آل داود شكرا. فأكثر من يعرف الناس من الشكر أنه فأكثر ما يعرف الناس من الشكر فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. يا سلام على هذه الأمثلة. شوف قول اللسان: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. التكذيب إيش؟ بالقول، وسمى عمل. الرسول دعاهم إلى الإيمان وهم كذبوا، وقال فقل إيش لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. وفي الآية الأخرى أيضا الرجل الذي له في الجنة وله صديق في النار، قال قائل منهم إني كان لي قرين صديق في الدنيا، لكن والعياذ بالله أنا ما أرى في الجنة، هو في النار، بحث عنه فوجده في سواء الجحيم، يقول أئنك لمن المصدقين. في ختام قصته لما بين الفرق بين من هو في النار ومن هو في الجنة قال لمثل هذا فليعمل العامل. وش اللي كان يقول؟ كان التصديق والتكذيب. كان يسخر منه، يقول أنت تصدق باليوم الآخر؟ أنت مسكين. تؤمن بأن فيه بعث وجزاء؟ أنت مسكين. فالمؤمن في الجنة والمكذب في النار، والله عز وجل يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عمل آل داود ما هو؟ الشكر. وأغلب ما يكون الشكر باللسان، وقد يكون الشكر بالعمل. نعم يا شيخ. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع. فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة، وفعل به الأفاعيل ونحوه من القول فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق. ومنه الحديث المأثور: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. طبعا لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله إنه هذا هو المعتاد والمستفيض في كلام العرب هذا صحيح، إذا تكلم عليه وأهانه قالوا قال فيه قولا عظيما، أصابه بفاقرة، ضربه كأنها معركة أحيانا، قضى عليه، أليس كذلك؟ يعني في حوار بين شخص وشخص فأحدهما غلب الآخر يقول قضى عليه، يعني الإنسان ما يقضي عليه إلا إذا كان فيه شيء عملي. وهكذا فعل به الأفاعيل وهو إنما تكلم ونطق، فدل هذا على أن القول يسمى عملا. هذا الذي أراد أن يقرره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ. طيب نحن نتوقف هنا بالنسبة لدرس اليوم، ونلتقي إن شاء الله تعالى غدا بعد العصر مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى.